إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الذي يخالط الناس ويغشى مجالسهم يفاجأ بأمر يؤرق بال الإنسان المسلم الذي يريد أن ينقذ أمته من مهاوي الضلالة، والذي يريد أن تنتشل هذه الأمة من أوحال الشرك والبدعة وأنواع الجاهلية والفسوق إلى طريق الإسلام، طريق التوحيد، طريق الفضيلة الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر أيها الإخوة هو أنك تفاجأ من الكثيرين بمعلومات مغلوطة ومشوهة تتعلق بشريعة الإسلام، وتستغرب كيف استقرت هذه الأمور وهذه الأخبار والمعلومات في أذهان الناس، كيف تسربت إلى نفوسهم، كيف حفظوها، عمن أخذوها، أين قرأوها، كيف سمعوها، ما هي مصادر الناس بالتلقي. وسبب استقرار هذه المعلومات المغلوطة أيها الإخوة يرجع إلى سببين رئيسيين. السبب الأول عدم اهتمام المسلمين اليوم بمصادر معلوماتهم، سواء ما كان يتعلق منها بالأحكام الفقهية أو الأخبار التاريخية أو أخبار المسلمين في العالم عموما. والسبب الثاني عدم التثبت في الأخبار والإشاعات التي يقرأها الإنسان المسلم ويسمعها. ودين الله عز وجل الذي جاء لتربية الناس ولإقرار المفهومات الصحيحة ووضع الموازين التي يتحاكم إليها المسلم ويبصر بها، نور الله عز وجل، نور الله الذي يبصر به المسلم في جياجير الظلمات والجاهلية، هذه القواعد والموازين جاءت مؤصلة في القرآن والسنة تأصيلا واضحا مؤكدا عليه يفيد الأهمية البالغة لهذه الأمور. ونحن نريد أن نحوم ونقع في مواطن ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل تحل لنا هذه المشكلة. الأولى قول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والثانية قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والثالثة قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فإذا جئت إلى جانب الأحكام الفقهية الشرعية فماذا وعمن يأخذ الناس الأحكام من أي الطرق يأخذونها. كثير من عوام المسلمين أيها الإخوة يأخذ الأحكام الشرعية عن طريق الجرائد والمجلات التي تسير كثير منها على منهج يخالف منهج الله عز وجل. وتجد في بعض صفحات الفتاوي أناس مغمورون لم يشتهروا بالعلم ولا الفقه، أناس طلعوا لا يعرفون طريقة الاستدلال ولا صحة الدليل، يأخذون عنهم تلك الأشياء المكتوبة من الأحكام والردود والفتاوي على أسئلة القراء. وكثير منهم سيماهم سيما أهل الفتق من ناحية المظهر والشكل. إن الناس لا ينظرون في من يفتي لهم. وبعض هذه المقروءات التي تكون على أفكار مشابهة لفكرة مسجد الضرار الذي بناه المنافقون قد تكتب بعض أهل الموثوقين من المفتين وتنقل عنهم، ولكن مع ذلك لا بد من التأكد من صحة هذا النقل، فقد يحصل التشويه والتحريف في النقل حتى عن بعض الثقات وأفاضل العلماء. وكثيرا ما تجد المحرر يكتب في أعلى الفتوى عنوانا يخالف مضمون الفتوى التي أفتى بها العالم والشيخ، لأن هذا المحرر ليس فقيها في الدين، فهو يكتب ما يفهم وفهمه سقيم، فيضع لك عنوانا تقرأه أنت عندما تمر على المقالات بسرعة فتستقر المعلومات المغلوطة والأحكام الخاطئة في ذهنك. ولذلك ينبغي أولا أن نعرف ونعلم ونحجج عمن نأخذ أحكام الدين. إن هذا الدين متين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أخذ الأحكام أيها الإخوة لا يصلح أن يكون بأي طريق. بعض الناس يأخذون الأحكام عن بعض الوعاظ وبعض أئمة المساجد ممن لا علم لهم إلا بكيفية القراءة، هذا إن أحسنوا. أو يأخذون بعض الأحكام عن بعض أوراق التقاويم، ينزع الورقة ويقرأ وتستقر المعلومات في ذهنه. أو يأخذها من بعض ما يسمع من الناس. وبعض الطلبة يأخذونها عن بعض مدرسي العلوم الشرعية غير المتمكنين في الشريعة الذين درسوا لكي يحصلوا على الوظيفة والراتب. ليس كل مدرس دين أهل لأن يفتي وأهل لأن يصدر الأحكام وينقل لك الحكم الموثوق عن الأئمة الأجلة. وبعض الناس يأخذ الأحكام من زملائه وزلتائه في المجالس بكل بساطة. هذا الدين أيها الإخوة لما أنزله الله تعالى من السماء على نبيه صلى الله عليه وسلم، من اختار من الأنبياء لينقل هذا الدين؟ من اختار الله سبحانه وتعالى؟ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين بلسان عربي مبين. فاختار الله أفضل الملائكة جبريل الأمين وصفه بالأمانة يبلغ بدقة أحكام الله ودين الله ووحي الله إلى نبي الله عليه السلام. ومن اختار الله من البشر ليبلغنا نحن هذا الدين؟ اختار صفوة خلقه أشرفهم وأعظمهم وأجلهم وأكثرهم أمانة لكي يبلغنا وحي الله عز وجل ويبين لنا ما نزل إلينا من ربنا. فكيف نرضى اليوم من هب وجب لينقل إلينا الأحكام نأخذ عنه؟ ولا بد أيها الإخوة ما أمكن من الرجوع إلى أصحاب الفتوى الأصليين الذين سمعت الكلام عنهم، وطلب علو السند من منهج السلف الصالح، وترجع إليهم وتقول: هل صح عنك أنك أفتيت بكذا وأنك قلت كذا؟ وبعض الناس يرجعون إلى كتب يشترونها من الأسواق، ما اشتراه إلا لأن الكتاب حسن الشكل وجيد التغليف أو مذهب العنوان والكتابة الخارجية، فيأخذه لأناقة منظره ويضيف به إلى مكتبته الخاصة يسد به ثغرة من الثغرات. وهذا كتاب قد يكون غير موثوق، وقد قام على تحقيقه نفر من الذين يريدون أن يدخلوا في دين الله ما ليس منه. كتب السلف الحقيقية، كتب العلماء الأجلاء من السلف والخلف بمعزل عن كثير من الناس، يأخذون من الكتيبات السهلة التي يكتبها كثير من المحدثين التي تخالف كثيرا مما جاء الله به، مما أنزله الله في قرآنه وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت لا تستطيع الرجوع إلى تلك الكتب بحجة أنها صعبة الأسلوب، فعليك أن تسأل من هم الكتاب المحدثين الذين كتبوا بأسلوب سهل، هم أملاء في الكتابة يرجع إليهم وتقرأ كتبهم. يجب أن تسأل وتتحرى أن لست معفى من هذه المسؤولية، وستقف أمام الله ليسألك عمن أخذت الحكم وعمن أخذت الفتوى. ألم يقل الله في كتابه فاسأل به خبيرا؟ إذا جئت لتسأل عن دواء، هل تستوقف إنسان في الشارع وتسأله عن المرض الذي بك؟ أم ترجع إلى الخبراء في الطب وتسألهم؟ أليس دين الله أحق أن يسأل عنه الخبراء به العالمون بالشريعة؟ أجهد نفسك حتى تصل إلى من تأخذ عنه هذا الدين. وإذا نظرت إلى كثير من الناس الذين يأخذون أخبار التاريخ مثلا والحكم على الشخصيات والتقويم لهذه الشخصيات، فإنك تجدهم يرجعون إلى كتب المستشرفين الكفرة ومن سار على نهجهم من أذنابهم في العالم الإسلامي. وكثير منهم يأخذون الأخبار التاريخية من المسلسلات التلفزيونية. من الذي كتب الحوار؟ ما هي مراجعهم في كتابة حوار المسلسلات؟ عمن أخذوها وكيف أخذوها؟ وتستقر في أذهان الناس معلومات مشوهة عن شخصيات عظيمة من علماء المسلمين وقادتهم، ويصورونهم بصور كئيبة، صور الذي يحب النساء ويغازلهن، هكذا يظهر علماء الأجلاء. يجب أن نرجع إلى كتب المؤرخين المسلمين الثقات الذين جولوا تاريخ علمائنا وتاريخ أمتنا الإسلامية. وفي نفس الوقت يبرز في هذه المسلسلات كثير من المنحرفين والزائغين عن شرع الله، يمجدون على أنهم أبطال الإسلام وعلى أنهم قادة الفتح المبين. وكثير منهم من المنحرفين عن عقيدة الله عز وجل، عن العقيدة التي أنزلها الله عز وجل. اليوم الناس يمجدون على سبيل المثال ابن سينا والفارابي، والمعروف أيها الأخوة في كتب علمائنا أن ابن سينا والفارابي من الملاحدة الخارجين عن العقيدة الإسلامية. منهم من ينكر الجنة والنار ويقول هذه أشياء وهمية أخبرنا الله بها لكي يخوف الناس من فعل المعاصي ويرغبهم في الخير، لا في جنة ولا في نار. ومنهم من هؤلاء من يقولون إن النبوة أمر مكتسب، يمكن الإنسان أن يربي نفسه ويعمل ويعمل حتى يصل إلى مقام النبوة. النبوة ليست اصطفاء من الله. ومن شاء المزيد فليرجع إلى كتب علمائنا الأجلاء عن مثل هذه الشخصيات، مثل كتاب غابة النهفان لابن القيم ولشيخه الجليل ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، حتى تعرفوا من هم تلك الشخصيات التي تمجد وتبرز اليوم بين المسلمين. وإذا جئت إلى أخبار المسلمين، يأخذون الأخبار عن وكالات الأنباء العالمية. من القائمين عليها؟ من هم القائمون عليها؟ أليسوا حجة من اليهود والنصارى والملاحدة والخارجين عن دين الله الذين يشوهون أخبار المسلمين؟ وأخبار الصحوة الإسلامية حتى تصل إلى بقية حتى تصل إلى مسامع بقية المسلمين فيأخذون الصورة الخاطئة. إنه من المفروض أيها الأخوة أن ندقق ونمحص بهذه الأخبار التي نقرأها، كثير منها فيها كذب وفيها اختلاط وفيها زور وفيها بهتان وفيها تحامل على المسلمين. يجب أن نرجع إلى الصحف الإسلامية ذات الخط الإسلامي الأصيل، وهي قليلة جدا جدا جدا، لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، ومع ذلك يجب أن يكون عندنا منهج في تلقي الأخبار، منهج السلف رحمهم الله. يجب أن نستفيد من منهج علمائنا في الجرح والتعديل وفي مصطلح الحديث، لماذا اهتموا بألفاظ الرواية والسماع والأداء وصياغ الأداء؟ لماذا اهتموا بها؟ لماذا اهتموا بعدالة الراوي؟ من هو الثقة الذي يصح الأثر عنه؟ وعندما يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا اجتهدوا تحرروا الصواب إن جاءكم فاسق بنبأ. من الذي ينقل إلينا أخبار الناس وأخبار المجتمعات وأخبار المسلمين؟ ليسوا مجرد فتقة، إنهم كثيرا منهم فتقة. فإذا كان الله أمرنا أن نتحرى في خبر الفاسق، فالتحري في خبر الكافر من باب أولى. نحن لا نقول يجب أن تثبت في جميع الأخبار، لو قالوا لنا أخبار لم يعد المشتري أكبر الكواكب، اكتشاف مادة عاجلة للحرارة جديدة، هذه أخبار نقبلها لأن أخبار في الدنيا ليس هناك حرج، وهم أهل دنيا وأهل مادة. لكن الفتاوي، تاريخ المسلمين، أخبار المسلمين في العالم الإسلامي والأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية، هذه وغيرها من الأخبار المتعلقة بنا وبتاريخنا وبشريعتنا يجب أن نرجع فيها إلى الثقات، لا نأخذ من الكفر والفتقة، وأن نتحرى عند إشاعات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، أسبحه سبحانه وتعالى وأنزهه عن كل نقص وعيب، وأثبت له ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال، وأصلي وأسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم صفوته من خلقه الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخواني، كثير من هذه الأخبار فيها تلاعب بنفسيات المسلمين، وهب أن الخبر الذي نقلوه صحيحا فإن الغالب أن تحليلهم لهذا الخبر وتعليقهم عليه ليس بصحيح، بل إنه منطلق من أهوائهم وشهواتهم ومنطلق من عدائهم للإسلام. ولذلك يا أخي يجب أن تفرق بين الخبر والتحليل، يجب أن تفرق بين الحدث والتعليق، يجب أن تكون ذا ميزان إسلامي حساس تنقد به الأخبار. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا جاءك إشاعة، إذا جاءك خبر، لا تذهب تعدو بين الناس تنقل الخبر من مكان إلى مكان، وإنما قف وتثبت. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أشاعوه. خبر الأمن ينشر في وسط مجتمع متأهب للقتال، يقظ مستعد لهجمات أعداء الإسلام. عندما تنشر فيه خبر من الأمن ماذا يحدث؟ يحدث هبوط في المعنى، والحاسة التي كانت مرهفة متيقظة تأخذ في الذبول والنقصان، لأن الأمر من الأمن قد شاع بين الناس. فتقع الكارثة وينقض أعداء الإسلام. وإذا جاء الخبر من الخوف أشيع في وسط مستقر آمن، أشيعت أخبار الخوف بين الناس الآمنين وليس هناك خوف حقيقي، تحدث البلبلة والاضطراب في المجتمع المسلم فتحدث الكارثة. فإذا جاءنا أمر من الأمن أو الخوف نرجع به إلى أولي العلم الذين يستنبطونه، القادرون نرجع به إليهم، هم القادرين على الاستنباط. هؤلاء القادرون على الاستنباط وتمحيص الأخبار ومعرفة الصحيح من الزائف والحق من الباطل الذين أتاهم الله البصيرة، هؤلاء الذين يستنبطونه لنا. إليكم هذه الحادثة، اختصرتها من ثلاث روايات في صحيح الإمام مسلم، وقد أخرج القصة البخاري رحمه الله وغيره من أهل العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر. واحد يقعد يشتغل يحصل ما يحتاج إليه في دنيا من المعاش، والثاني ينزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلم ويرجع يخبر صاحبه، وفي اليوم الثاني يتبادلان. وهكذا حرصهم على الجمع بين تحصيل الشريعة وبين المكسب الحلال الذي يتقوتون به. ونحن حينئذ نتصوف ملكا من ملوك غسان، وكانت الغساسنة دولة كافرة، كان المسلمون يخشون أن يغير عليهم ملك غسان. فقد امتلأت صدورنا منه، فأتى صاحب الأنصاري يدق الباب وقال: افتح افتح. فقلت: جاء الغساني أغار على المدينة؟ فقال: أعظم من ذلك وأطول، أعظم من ذلك وأطول. طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، خبر، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. عمر بن الخطاب ابنته حفصة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، الموضوع يهمه. فلبس ملابسه وانطلق فورا. قال: دخلت المسجد فإذا الناس ينكثون بالحصى، فعل المهموم المفكر، ينكثون بالحصى ويقولون، الناس كلهم يقولون: طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وذلك قبل أن يأمرنا بالحجاب. فقال عمر: لأعلمن ذلك اليوم. هذا المنهج. قال عمر: لأعلمن ذلك اليوم، أريد أن أعلم صحة هذا الخبر. شائع بين الناس الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، يريد أن يتثبت يعلم الخبر. فقال عمر: لأعلمن ذلك اليوم. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما استأذن عدة مرات، والرسول صلى الله عليه وسلم غاضب لا يريد أن يرى أحدا، فأذن له في النهاية. فقلت: يا رسول الله، أطلقت يا رسول الله نساءك؟ اسأل من صاحب الخبر الأصلي، ارجع إلى المصدر، أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال: لا لا. قلت: يا رسول الله، إني دخلت المسجد والمسلمون ينكثون بالحصى، يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، أفأنزل وأخبرهم بالحقيقة أنك ما طلقت نساءك؟ قال: نعم إن شئت. فكنت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فيقول عمر: فكنت أنا استنبطت الأمر، أنا رجعت إلى الأمر، أنا حققت الموضوع، أنا أخذت الحق الصحيح وأعلمته للناس. وأنزل الله عز وجل آية التخيير. إذن أيها الإخوة، التحقق في الأخبار، عدم نشر الإشاعات، هذا أمر مهم. التفريق بين فهم الناقل وبين الخبر المنقول. إذا جاءك واحد أخبرك بأمر وخلط تحليلات الشخصية بالخبر. قل له هل هذا من تحليلك الشخصي أم أن هذا من أصل الخبر؟ دقق في الكلام جدا، وعندما تسمع شيئا لا بد أن تذهب به إلى أهل العلم والتقوى والخبرة والاستنباط، تأخذ منهم التحليل الصحيح. وهم لا يكذبون عليك، ولو لم يعلموا سيقولون لا ندري، لأنه أيها الإخوة رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قد تعرف خبرا لكن لا تدري عن تحليله، فإذا نقلته إلى أهل العلم والتقوى أعطوك التحليل الصحيح، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لا بد أن تميز الإضافات والاستيحاءات من الخبر الأصلي. لا بد أن تكون على دراية بمنهج علماء الحديث، ما هو الفرق بين حدثني وسمعت وأخبرني وأخبرنا، وبين عن وبلغني، بين قال وروى، وبين روي وقيل. كان العلماء على دقة عظيمة، روي وقيل من ألفاظ التضعيف. روي ما ندري من الذي روى، قيل نبئت بلغني، الله أعلم بصحة الخبر. ويجب أن تتعلم منهج علماء الجرح والتعديل، خصوصا في رواية المبتدع والكذاب والكافر وصاحب الهوى، ما الذي يؤخذ من خبره وما الذي لا يؤخذ. كذلك لا بد أن تكون على صلة بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ورد منها في الأحاديث الصحيحة أشياء كثيرة، منها قوله عليه السلام في صحيح مسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لا تخبر بكل ما سمعت إذا لم تكن تعلم أن ما سمعت صحيحا، لا تخبر به. وإذا أخبرت قل: يا أخي سمعت خبر لا أدري ما مدى مصداقيته وموثوقيته، لا أدري ما عدالة الذي نقله وما صدقه، قل هذا في الكلام حتى ينتبه الناس. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، يأتي الناس في المجالس وبين النساء وفي الأوساط المختلفة قيل وقال وقال فلان وقيل عن فلان وقال، وتصبح أخبار المجتمع المسلم كلها روايات وإشاعات الله أعلم بصحتها، كثير منها مكذوبة. ويتهم أناس أبرياء نتيجة لهذا الكلام، يتهم أناس أبرياء ويبرأ أناس متهمون، وهكذا نتيجة عدم التأكد في نقل الأخبار. وفي سنن أبي داود أنه عليه السلام قال: بئس مطية الرجل زعم، بئس مطيتك في تحديثك للناس أن تقول زعموا قالوا أخبروني سمعت خبر على الطائر هكذا. هذه كلها أيها الإخوة من الأمور المذمومة. فإذا أعيد وألخص فأقول: يجب أن يدقق المسلم في مصادر المعلومات، خصوصا الأشياء المتعلقة بالشريعة، لا تأخذ عن أي أحد، أنت آثم لو أخذت عن أي أحد بدون تحري، ولو كان مظهره إسلاميا. هذه قضية علم، علم وتقوى. ثانيا، إذا سمعت خبرا من الأخبار أو إشاعة من الإشاعات فعليك أن تتأكد منها، وأن تكون طريقة روايتك وفهمها لها طريقة صحيحة على منهج السلف الصالح. اللهم يا عالم الغيب والشهادة، يا فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واجعل في حياتنا وما أبقيته من عمرنا بلاغا إلى خير. يا أيها الإخوة، سمات بارزة وعلامات مميزة، ونحن في هذه الخطبة سنتعرض لواحد من سمات هذه الشخصية. إن الشخصية المسلمة سريعة التأثر والانفعال مع أدلة القرآن والسنة، سريعة التأثر مع المواقف التي جاء في القرآن والسنة ذكر لها، سريعة التأثر والانفعال إذا ما حدث خطأ من الأخطاء، سريعة التأثر والانفعال إذا ما وقع المسلم في ذنب من الذنوب. سريعة التأثر والانفعال عند رؤية أحوال المسلمين، سريعة التأثر والانفعال لمواعظ الله ورسوله. ونحن اليوم نذكر أمثلة لهذا التأثر والانفعال في عصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك الشخصيات التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج الله، فمشت بخطى ثابتة مستقيمة على منهج الله ورسوله. نذكر هذه الأمثلة في وقت تبلدت فيه إحساسات المسلمين وانعدم التأثر والانفعال لكثير من المواقف التي ينبغي أن يقف المسلم حيالها وقفة التأثر والانفعال الدافعة إلى العمل، لا عند حدود البكاء وذرف العين فقط. كان أول تأثر صحابة رسول الله عليه السلام، أول ما تأثروا عندما عرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة، عندما عرض عليهم نصوص القرآن ونصوص السنة. ولذلك كانت الصفوة المختارة عندما تسمع كلام الله تتأثر مباشرة، فترق القلوب وتدخل تلك النفوس في دين الله. وهذه الأحاديث التي سأتلوها الآن هي في الصحيحين أو أحدهما، عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة فقيل لضماد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنون أو دخل فيه جن أو مصاب بمرض، وكان هذا الرجل طبيبا يداوي الناس من الأمراض، فقال لعل الله يشفيه على يدي. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عليه صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات الجامعات: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقال ضماد: أعد كلماتك هؤلاء. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. ولقد بلغنا ناعوس البحر، يعني وسط البحر وعمق البحر من شدة تأثيرهم. فقال: هات يدك أبايعك، هات يدك أبايعك. فبايعه، ثم قال له عليه السلام: وعلى قومك. قال: وعلى قومك. يذهب إليهم داعية إلى الله. أيها الإخوة، تأثر هذا الصحابي من أي شيء؟ من أي شيء تأثر؟ ما هي الكلمات التي نقلته من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام؟ إنها كلمات جامعات، لكنها وجدت في قلبه مكانا فتأثر لها، فدخل في دين الله، اعتنق الإسلام بعد الكفر. عتاة اليوم من الكفرة والمرتدين المتسمين بالإسلام، الذين يتسمون بالإسلام، لو عرضت عليهم مثل هذه الكلمات، يا ترى هل سيستجيبون ويتأثرون أدنى تأثر؟ وعند سماع المواعظ كانت نفوس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترق رقة عجيبة لكلمات يسمعونها من رسول الله على المنبر. مثلا عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، ما سمعت مثلها قط. قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم من عذاب الله وتفاصيل العذاب، كيف يعذب أهل الجنة، أهل النار، كيف يعذب أهل النار وكيف يحرقون، لو تعلمون ما أعلم من أهوال المحشر ومن شدة الحساب لو تعلمون ما أعلم من عظمة الصراط وشدة المشي عليه والكلاليب التي تتخطف الناس فيهون في جهنم، لو تعلمون ما أعلم، يقول عليه الصلاة والسلام، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بعينه، أراه الله جهنم بعينه، رأى بعينه، ما اطلع على هذا من الصحابة أحد. فقال لهم هذه الكلمات التي يعبر بها عما رأاه، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ماذا فعل رسول، ماذا فعل الصحابة؟ هل قالوا ما دمنا لم نرى ما رآه عليه السلام فلماذا نتأثر كما تأثر؟ لا، هذه الكلمة دفعتهم إلى التأثر حالا. فقال أنس رضي الله عنه: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، لهم خنين، ذلك الأزيز الصوت الذي يرتفع من الصدر بالبكاء. غطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، لهم خنين، صوت يتأزز من الصدر من البكاء لهذه الكلمة التي أخبرهم بها عليه السلام. يا إخواني، عندما نسمع المواعظ اليوم هل نتأثر لها كما كان صحابة رسول الله يتأثرون؟ هل نغطي وجوهنا كما غطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم؟ هل تنخلق العبرات وتذرف الدموع وتخرج الأصوات كالأزيز يغلي به المرجل من الصدور للتأثر من هذه المواعظ؟ لقد تبلدت إحساساتنا، والله إن على قلوبنا غلافا سميكا لا تنفذ من خلاله آيات الله وأحاديث رسوله في المواعظ. يجب أن نرقق هذه القلوب أيها الإخوة بشتى أنواع المرققات حتى نصل إلى الدرجة التي إذا سمعنا فيها المواعظ تأثرنا. كان أصحاب رسول الله إذا سمع أحدهم دعاء طيبا ولو على ميت، ولو لميت، تأثر به. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه، يقول الراوي، فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. ماذا قال الصحابي لما سمع هذه الدعوات؟ هي لميت مات، ماذا قال الصحابي؟ حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت، تمنيت أنا، يقول الصحابي، تمنيت أن أكون ذلك الميت. لماذا تمنى أن يكون ذلك الميت؟ لأنه تأثر أيها الإخوة من هذه الأدعية التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت. يتأثرون حتى من الدعاء ولو لميت يتمنى أن يكون مكانه لهذه الأدعية التي دعا بها عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضوان الله عليهم كثير منهم كانوا فقراء لا يملكون شيئا، خصوصا في بداية الدعوة. عندما يسمع الصحابة الأوامر التي تحث على أفعال الخير وهم لا يملكون شيئا، عندما يسمعون الأحاديث تحث على الصدقة لا يملكون دنانير يتصدقون بها، كيف كانوا يتصدقون؟ كان تأثرهم يا إخواني من الأحاديث وهذه الكلمات التي تحث على الصدقة تحملهم على فعل أمر عجيب حتى يدركوها. ماذا كانوا يفعلون؟ قال الصحابي: أمرنا بالصدقة. قال: كنا نحامل، كنا نحامل، يعني يؤجر أحدنا نفسه لرجل عنده متاع ليحمله له، فإذا حمله له أخذ أجرة التحميل فتصدق بها. ما عنده جنانير ماذا يفعل؟ يذهب يؤجر نفسه فيحمل هذه الأحمال، يأخذ أجرة التحميل فيتصدق بها. أناس تأثروا من هذه الأحاديث التي تدفع إلى الصدقة، ما عندهم شيء، هكذا كانوا يفعلون. وإذا اعتدى أحدهم على مسلم ضعفت نفسه في موقف. عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال في حديث طويل يرويه الإمام مسلم منه: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، عاد الذئب على شاة فأخذها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، ضربها بكفه على صفحة وجهها. تأثر، كيف يذهب الذئب بغنمة بشاة؟ كيف يذهب بها؟ أين أنت؟ أين حراستك؟ أين رعايتك للغنم؟ تأثر فضربها بصفحة بيده على صفحة وجهها. فماذا كان موقف الصحابي لما أخطأ؟ لما أخطأ في حق هذه المرأة المسلمة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر ماذا عليه. هذه الضربة كما أثرت في وجه المرأة أثرت في نفس الضارب، أثرت في نفسه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك عليه. كيف تفعل هذا الفعل؟ كيف تفعل؟ كيف تضرب على الوجه؟ كيف تضرب أصلا؟ ماذا فعل الصحابي عندما عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ أيهما أغلى، الشاة أم المرأة الراعية؟ الأمة عند الرجل، الأمة عند الرجل أغلى وفائدتها عنده عظيمة، لكن لما تأثر ما صار عنده مانع أن يعتقها. قال: أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. إذا اعتدى كثير من المسلمين اليوم يعتدون بالضرب على إخوانهم المسلمين الآخرين المستضعفين من الخدم وحتى إخوانهم الصغار، يا ترى هل إذا أخطأوا يتأثرون مثل ما تأثر هذا الصحابي؟ هل إذا أخطأوا تنطلق منهم كلمات الأسف؟ حتى الأسف، التأسف، الاعتذار، أم أن أحدهم تأخذه العزة بالإثم فيرفض أن يتفوه بكلمة واحدة يعتذر بها عما فعله؟ الصحابة حتى النساء كانوا يتأثرون إذا خافوا أن تفوتهم الطاعة، يتأثرون. عن جابر بن عبد الله قال في الحديث الطويل في الحج: ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حفت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، الناس يذهبون إلى الحج، أنا لا أستطيع أن أذهب، أنا حائض. هذا الحيض خوف فوات العبادة، خوف فوات موسم الحج، موسم الفضل العظيم. عائشة رضي الله عنها تبكي في بيتها تخاف أن يفوتها هذا الموسم، ماذا تفعل؟ حاضت لا تعلم الحكم، فبكت تأثرا خوفا من فوات الطاعة. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بكلمات المربي الذي يعالج الحرج في نفوس أتباعه، قال لها: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. أعطاها الحفظ، فرج الهم الذي كان بها. خافت عائشة. اليوم أيها الإخوة، كم من مواسم الطاعات تفوتنا، صغيرها وكبيرها. صغيرها وكبيرها تفوتنا مواسم الطعام. هل نحدث أي نوع من الأسف؟ هل نبكي على فوات صلاة الجماعة؟ وعندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاتب أصحابه على الخطأ كانوا يتأثرون من المعاتبة أشد التأثر لدرجة عظيمة. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحروقات من جهينة قوم من الكفار، فأدركت رجلا فلما رفع أسامة عليه السيف قال: لا إله إلا الله. فطعنته. أسامة يظن أن الرجل قال لا إله إلا الله اتقاء السيف، فقال: ماذا تنفع؟ فطعنه فقتله. فوقع في نفسي من ذلك. هذا الفرق أيها الإخوة بيننا بين كثير من المسلمين اليوم وبين الصحابة. فوقع في نفسي من ذلك، كانوا إذا صار لهم أمر شك أنه خطأ يأتي فورا ويعاتب نفسه إذا ظن أن في الأمر شيء. الناس اليوم تمر عليهم أمور متأكد من تحريمها ولا يحدث في نفسهم شيئا مطلقا. وقع في نفسه شيء، ربما أنه أخطأ، ماذا يعمل؟ إلى المرجع مباشرة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ قال: خوف السلاح أم لشيء آخر؟ فما زال يكرر ذلك. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فيقول أسامة: يا رسول الله استغفر لي. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فيقول أسامة: يا رسول الله استغفر لي. فجعل لا يزيده على أن يقول: فكيف تصنع إذا جاء بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ماذا حدث أيها الإخوة في هذا الموقف؟ لما عاتبه على خطئه وبخه توبيخا شديدا وذكره بالحساب، ماذا تمنى الصحابي؟ ماذا قال؟ ماذا قال؟ ما هي الكلمات التي عبر بها عن الحرج العظيم في نفسه؟ قال: فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. تمنيت أني ما دخلت الإسلام إلا بعد هذه الجريمة، لأن الإسلام يجب ما كان قبله. تمنيت أني ما أسلمت إلا في ذلك اليوم، لأنه عظم عليه الإثم جدا. اليوم كثير من المجرمين يفعلون جرائم متعجلة وكبائر كبيرة جدا، لو سمعوا وعظم ذلك عليهم وقرعوا على أفعالهم وأقيمت عليهم الأدلة على شناعة ما فعلوا، ماذا يحدث؟ ماذا يحدث لديهم من التأثر؟ أي تأثر يحدث في نفوسهم؟ فرق أيها الإخوة، هذه النفسيات اختلفت، الناس نفوسهم اختلفت تماما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم واجعلنا من أهل العزة والبصيرة، من الذين يتأثرون إذا تليت عليهم آيات الله وتزيدهم إيمانا، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وأكبره تكبيرا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ووعظ الأمة فأثر فيها وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه. وعندما تقام الحجة على أناس ممن أخطأوا في تصوراتهم، وتقام الحجة على أهل الشبهات، كانوا يرجعون وكانوا يفيئون، حتى أهل البدع منهم من أراد الله به خيرا كان يتأثر من كلام الصحابة. ورجوع 8,000 من الخوارج لما بين لهم ابن عباس رضي الله عنه الحجة دليل على هذا. وروى مسلم رحمه الله عن يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. هذا هو منطوق الخوارج ومفهوم الخوارج، نريد أن نحج نأتي بالعبادة ثم نخرج على الناس بالسيف ونقتل المؤمن والصالح والمسلم. هذا المنطق الأعوج. قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس على سارية فقال فإذا هو قد ذكر الجهنميين. قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول وإنك من تدخل النار فقد أخذيته، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، لأن الجهنميين قوم يخرجون من النار بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هذا الذي تقولون؟ قال أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام الذي يبعثه الله فيه، المقام المحمود؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج، يعني من النار. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه إلى أن قال فرجعنا فقلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله؟ فرجعنا عن رأينا الفاسد ورجعنا عن تلك المصيبة العظيمة التي وقعنا فيها، فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال أبو نعيم فإذا كان هؤلاء إذا أقيمت عليهم الحجة وأزيلت الشبهة من أراد الله به الخير منهم كانوا يرجعون، وكثير منهم رجعوا، الأكثرية رجعوا. اليوم المسلمين اليوم هؤلاء من ينتسبون إلى الإسلام من أصحاب الشبهات لو أقيمت عليهم الحجة هل يرجعون؟ الأكثرية رجعوا في عهد الصحابة. اليوم القلة جدا قلة جدا هي التي ترجع وتتأثر من الحجة عندما تقام عليها. عندما تسمع يا أخي الحجة أقيمت عليك ماذا يبقى لك بعد ذلك؟ وعندما كانت المرأة تجهل شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تعرف تلك الشخصية وقد أخطأت في حقها كانت تتأثر تأثرا عظيما. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتق الله واصبري. فقالت وما تبالي بمصيبتي؟ فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله، ما كانت تعلم أنه رسول الله، فألقت كلمة وما تبالي بمصيبتي. فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله فأخذها مثل الموت. كيف تكون علامات الميت من الاضطرار والذبول؟ هذه العلامات أخذت المرأة، أخذها مثل الموت. لماذا أخذها مثل الموت؟ لأنها عرفت هذه الكلمة العظيمة أمام من ألقتها، استعظمت الكلمة التي ألقتها. اليوم تقول للناس شيئا فيستهزئون به وينكرونه، فإذا قلت له يا جماعة إن هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يحدث لهم؟ هل يتأسفون؟ هل يأخذهم مثل الموت أو أدنى من ذلك؟ إذا عرفوا كلام من الذي استهزأوا به؟ ولا نقول أيها الإخوة إن الفرح يقتصر، إن التأثر يقتصر على الحزن ودرس الدموع فقط، بل كان تأثرهم في أحيان فرحا يتأثرون من الفرحة. والحديث الصحيح لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرح الناس بمقدمه فرحا عظيما، حتى جعلت الولائد والإماء يقول جاء رسول الله جاء رسول الله، جاء المربي جاء المعلم، جاء صاحب الوحي الذي سيقول لهم مباشرة وحي الله عز وجل. فرحوا بمجيء المعلم، فرحوا بمجيء الواعظ. اليوم الناس في مجالسهم لو جاءهم واعظ أو معلم، هل يفرحون بمقدمه؟ هل يفرحون بمجيئه؟ هل تشتعل أنفسهم سرورا وغبطة ويقولون في أنفسهم الحمد لله جاء من يرشدنا ويعلمنا؟ أم أنهم أمتعلوا وجوههم قترة وغبرة ويتوارون من المجلس من سوء ما رأوا ويريدون اللهو؟ إذن أيها الإخوة، التأثر من سمات الانفعال من سمات الشخصية الإسلامية، هذا الإحساس المرهف، هذه النفسية الرقيقة التي تتأثر لأدنى المواقف وأدنى الكلمات. حال إخواننا المسلمين اليوم في العالم يرتلوا من التشريد والتقتيل والتدمير والمجاعات وأنواع الأوبئة والأمراض والاضطهاد وأحوال الأقليات الإسلامية في العالم، من الذي يتأثر لها؟ التأثر العملي أيها الإخوة الذي يؤدي إلى الدعم وإلى الإنفاق في سبيل الله، أشياء وأمور كثيرة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يجعلنا وإياكم ممن يتأثرون بالوحي، وممن يندفعون بهذا التأثر إلى أعمال البر وأعمال الخير بجميع أنواعها. وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أخبر بأن من صلى عليه فإنه عز وجل يصلي عليه بتلك الصلاة 10 مرات. وأخبر عليه السلام أن من صلى عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة فله أجر عظيم. فصلوا عليه أيها الإخوة سائر هذا اليوم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.